بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 19 من دروس سورة الأنعام، ومع الآية 58، وهي قوله تعالى: قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. هم استعجلوا عذاب الله، وعذاب الله ليس بيد رسول الله. هذه الآية تبين أن النبي بشر، وأنه لا يملك نفعا ولا ضرا لأحد، بل لا يملك نفعا ولا ضرا لنفسه، فلأن لا يملك لغيره نفعا ولا ضرا من باب أولى. وهو لا يعلم الغيب، وهو يخاف إن عصى ربه عذاب يوم عظيم. عدة آيات في القرآن الكريم تبين حقيقة رسول الله. هو يعرف الحق، ويعرف الله، ويعرف الطريق الموصل إليه، فبلسانه يهديك إلى الله. وإذا أحببته ارتقيت بمحبتك إلى الله، فقاله يهديك وحاله يهديك. لكنه لا يعلم الغيب، لكنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فلأن لا يملك للآخرين من باب أولى. لكنه يخاف إن عصى ربه عذاب يوم عظيم. إذا كانت هذه خصائص النبوة، وقد وصف الله بها نبيه الكريم، وكان سيد الخلق وحبيب الحق، وبلغ أعلى درجات الكمال البشري، هل يستطيع أحد على وجه الأرض كائنا من كان أن يدعي صفات فوق هذه الصفات؟ يكون كاذبا ودجالا ومحتالا. هذه خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. لكن قد يسأل سائل: ما الحكمة أن الله سبحانه وتعالى يجعل أنبياءه معظمهم ضعفاء؟ أيعقل أن يقف النبي أمام عمار بن ياسر وهو يعذب، ولا يملك أن يوقف العذاب عنه، فيقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة؟ الحقيقة الله أعطى القوة لأناس هم طغاة أحيانا، لا يحبهم الله أبدا، طغاة العالم كما ترون وتسمعون، يقتلون ويستبيحون الحرمات، وينهبون الأموال، ويفعلون كل شيء لا يرضي الله عز وجل، ومع ذلك هم أقوياء جدا. يبدو لقصير النظر أنهم يفعلون ما يشاءون. فما الحكمة من أن أنبياء الله كانوا ضعفاء؟ الحقيقة الحكمة أن الإيمان بالنبي القوي إيمان مشبوه، إن الأقوياء إذا طلبوا شيئا فالكل ينفذ من دون تردد. هؤلاء الناس يستجيبون لنبي قوي، لا لأنه نبي بل لأنه قوي، يستجيبون له خوفا أو طمعا. ولكن الله يريد من الإنسان أن يؤمن طواعية من دون ضغط ولا إغراء. لذلك لحكمة أرادها الله كان النبي ضعيفا، وكان الإيمان به منزها عن خوف أو عن طمع، ومنزها عن أي غرض. فالإيمان الحقيقي هو أن تؤمن بإنسان لا يملك لك نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة، ولا رفعة ولا انخفاضا. إذا لحكمة بالغة بالغة كان النبي صلى الله عليه وسلم ضعيفا. تطلبون العذاب بشكل فيه تحدي، أو تستخفون بهذه الدعوة يعني إن كنت كما تدعي رسول فليمطر علينا ربك حجارة من السماء، ائتنا بعذاب الله إن كنت صادقا. فكان الرد النبوي المتأدب مع الله رد النبي الذي هو عبد لله، قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، لو أملك قوة وأنتم تتحدون خالق السماوات والأرض لعاقبتكم غيرة على هذا الدين وتقربا إلى الله رب العالمين وانتهى الأمر بيننا، ولكنني عبد مثلكم لا أملك لكم نفعا ولا ضرا كما لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. في صفات تتبدأ في الضعف قد تغيب عن بعض الناس، وقد لا أبالغ إذا قلت إن أكثر مكارم الأخلاق لا تتبدأ إلا في حالات الضعف، وأنت في أشد حالات الضعف ترجو الله وتحبه وتؤثر طاعته على سلامتك. فلذلك قالوا الحزن خلاق، يعني البطولات أحيانا تأتي من ضعف، التفوق الدراسي أحيانا يأتي من فقر. ولو علم الناس ما في الضعف أحيانا من إيجابيات قد لا يرونها لتمنوا أن يكونوا ضعافا. وأوضح مثال، ابن إنسان غني جدا لا يحتمل لا في سلوكه ولا في أخلاقه ولا في الابن الذي لا سند له وأبوه قد توفي وهو يتيم وليس شيء في يده، تجد منه بطولات وتفوق يفوق حد الخيال. لعل الضعف والفقر سبب كبير من أسباب التفوق. إذا الله عز وجل حينما يختار لك أن تكون ضعيفا في مجتمع الأقوياء، وحينما يختار لك أن تكون فقيرا في مجتمع الأغنياء، لكن إياكم ثم إياكم ثم إياكم أن تفهموا من هذا الكلام أن ترضى بالضعف وأن ترضى بالفقر. أما حينما تبذل كل ما تملك ويصل بك جهدك إلى هذا المستوى، ينبغي أن ترضى عن الله عز وجل، لأن حكمة بالغة أرادها الله عز وجل قد تخفى عنك الآن. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لا يحمي صفيه من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام، وإن الله لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا كما يحمي الراعي الشفيق غنمه من مرافع الهلكة. إذا العبرة أن ترضى عن الله، لا تناقض بين أن ترضى عن الله وبين أن تسعى لرفع مستواك الثقافي والعلمي والاقتصادي والمعاشي. يعني ليس مطلوبا أن تقبل بمقدر عليك. وأوضح مثال، لو دخل إلى البيت لص هل تقول سبحان الله هذا قضاء الله وقدره وتستسلم له، أم تتحرك وتقاوم وتقبض عليه وتسلمه إلى الجهات المسؤولة؟ إذا المفهوم السلبي بالقضاء والقدر مفهوم مرفوض، لكن حينما تبذل كل ما تستطيع، حينما تسعى إلى أقصى درجة ويصل بك السعي إلى هذا المكان، بعد كل سعيك أصبحت إنساناً ذا دخل محدود، وبعد كل سعيك أصبحت إنساناً بحسب مبادئك وقيمك، وأن الإيمان قيد يمنعك أن تنافق، يمنعك أن تكذب، يمنعك أن تتوسل إلى هدف مشروع بوسيلة غير مشروعة. إذا انتهى سعيك إلى أن تكون ضعيفاً وذا دخل محدود، فاعلم علم اليقين أن هذا الذي اختاره الله لك هو أبدع ما يكون. عبر عن هذه الحقيقة الإمام الغزالي رحمه الله تعالى فقال ليس في إمكاني أبدع مما أعطاني. مرة ثانية أتمنى ألا تفهموا هذا أن ترضى عن واقع بإمكانك أن تغيره، أو أن ترضى عن دخل بإمكانك أن تحسنه وفق منهج الله، أو أن ترضى عن مكانة بإمكانك أن ترتقي إلى أعلى منها وفق منهج الله. فلذلك في حقيقة الله عز وجل حينما يختار لإنسان ضعفا أو دخلا محدودا فلحكمة، لو كشف الغطاء لاخترت الواقع، وللإمام علي رضي الله عنه كلمة رائعة، يقول: والله لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. وله قول آخر ليس أقل منه روعة: والله لو علمت أن غدا أجلي ما قدرت أن أزيد في عملي، لأنه يبلغ أعلى سرعة في السير إلى الله عز وجل. إذن الآية تشير: لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. يعني يكفيك قوة ألا تكون ظالما، يكفيك قوة أن تكون في طاعة. وقد قيل مرة: كفاك نصرا على عدوك أنه في معصية الله. وهذا سماه العلماء النصر المبدئي، يعني في هذه الحروب الطاحنة التي توجه ضد المسلمين، لو أن إنسانا في بيت صغير يعرف الله ويعبده عبادة متقنة ودخله حلال ورب أولاده وبيته إسلامي وعقيدته سليمة، وجاءته قنبلة فأودت بحياته، أنت قد تقول مسكين مات بشظية طائشة. لا، ما دام مات وهو مؤمن، مات وهو موحد، فهو المنتصر. لذلك يقول سيدنا علي: لا أخوض حربا المنتصر فيها شر من المنهزم. أحيانا المنتصر هو الشرير. أنا لا أدعو إلى الضعف، ولا أدعو إلى الفقر، ولا أدعو إلى الاستسلام، ولكن أدعو إلى الرضا عن الله عز وجل. أدعو أن ترضى عن الله، أدعو أن تعلم أن لله حكمة جليلة لو كشفت لرضيت بها. أدعو إلى أن الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء. أدعو إلى أن الله سبحانه وتعالى يخبرنا أنه وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لو أسقطنا هذه الحقائق على ما يعانيه المسلمون في العالم كله الآن، الحقيقة أن كل شيء وقع أراده الله. هذه الأحداث والتداعيات بدأت من 11 من أيلول، وقد قامت حروب ضد المسلمين في البقاع كلها. النقطة الأولى أيها الإخوة هو أن هذه الحروب وهذه المضايقات وهذه الحصارات الاقتصادية، هذا كله يؤدي إلى صحوة، يؤدي إلى عودة إلى الله. نحن مقصرون، وأقول دائما: هان أمر الله علينا فهن على الله. فلذلك الله عز وجل يعالجنا ونحن في العناية المشددة. وأقول لكم مرة ثانية أن هناك مكتسبات ما كان يخطر على بال أحد أن تكون، منها أن الإسلام قفز في العالم كله إلى بؤرة الاهتمام، وأن العالم كله يراقب هذه الحرب الشعواء على المسلمين وهو يسأل: ما الإسلام؟ هل تصدقون أن هذا الدين الإسلامي الآن في العالم من حيث نموه هو أول دين في العالم ينمو؟ والشيء الذي لا يصدق أنه بعد 20 عام تقريبا يتوقع الخبراء أن يكون الإسلام هو الدين الأول في أوروبا. ففي إقبال على الدين، إن في الإسلام خلاص العالم. النقطة الدقيقة أيها الإخوة أن العالم قبل 50 عام تقريبا كان في 3 كتل من القيم: كتل الشرق وكتل الغرب والإسلام. الشرق تداعى من الداخل، والغرب بعد 11 من أيلول سقط كحضارة وبقي كقوة غاشمة. الآن على الساحة ليس إلا الإسلام، مع أننا ضعاف، ومع أننا مستهدفون، ومع أن العالم كله يحاربنا، ولكن في الإسلام خلاص العالم. هذا يدعونا إلى أن نستفيد من هذه الفرصة الذهبية، وأن نقدم الإسلام في أبهى حلة، وأن نطبقه، وأن نعرضه أحسن عرض على الطرف الآخر. وكل واحد منا هو مسلم، هو سفير لهذا الدين. هذا عن قوله تعالى: قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. الآية التي بعدها: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أخواننا الكرام، هذه الآية فيها دلالات كبيرة جدا. أولا، مفاتح جمع مفتح على وزن مفعل مبرد، آلة الفتح أو مفتاح، ومفاتح جمع مفتح المكان الذي يفتح، يعني أداة الفتح اسمها مفتح والخزانة الحديدية اسم مفتح. فجمع مفتح أو مفتح مفاتح أو مفاتيح. الله عز وجل يقول وعنده مفاتح الغيب، لم يقل مفاتح الغيب عنده. لو قال مفاتح الغيب عنده أي عنده وعند غيره، هذه صياغة قصر. وعنده مفاتح الغيب يعني الغيب الذي غاب عنك. هناك غيب الماضي وغيب الحاضر وغيب المستقبل. أنت لا تعلم ماذا يجري الآن في حلب بالضبط، لا تعلم، هذا غيب الحاضر. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وأنت لا تعلم أيضا ماذا جرى قبل 1000 عام في مكان ما من العالم، ثم إنك لا تعلم ما سيكون بعد حين. هذا غيب الحاضر والماضي والمستقبل، غيب إخباري. غيب الماضي وغيب المستقبل شيء، وغيب الحاضر شيء آخر. غيب الماضي والمستقبل بعده زماني، أما غيب الحاضر بعده مكاني. الآن ماذا يجري في أحد أحياء حلب؟ لا ندري. أما الغيب المطلق كما قال العلماء هو غيب ذو نوعين: غيب غاب عنك ويعرفه غيرك. أوضح مثل لهذا أنك أضعت مفتاحا وإنسان أخذه، أنت لا تعلم أين هذا المفتاح، غاب عنك مكانه، لكن الذي أخذه يعلم مكانه. هذا غيب إضافي. ففي غيب غاب عنك ويعلمه غيرك، هذا غيب، وفي غيب غاب عنك وغاب عن غيرك ولكن الله سمح أن تعلمه بأسباب. جميع المكتشفات العلمية وجميع القوانين التي اكتشفت هي غيب كانت، لكن الله سبحانه وتعالى قال وعلامات، جعل لكل شيء غائب عنك علامة. أنت لا تعلم أين الماء في باطن الأرض، لكن في علامات تقليدية يأتون بقضيب رمان، وفي علامات حديثة. هناك وسائل لمعرفة ماذا في باطن الأرض. وقف على هذا كثيرا، في أشياء غابت عنك وعني، في شيء غاب عني ولم يغب عنك، هذا نوع من الغيب، وفي غيب غاب عنك وعني لكن الله سبحانه وتعالى سمح أن نعرفه وجعل لهذه المعرفة وسائل. فمن أخذ بها كشف هذا الغيب. وجميع المخترعات والمكتشفات وجميع الومضات الإبداعية في العالم وفي تاريخ البشرية من هذا القبيل. ولكن هناك غيب مطلق يغيب عنا جميعا وليس له وسائل كي نعرفه، وقد أراد الله ألا نعرفه. فأنت بين غيب مضاف وغيب مشترك لكن له وسائل، وبين غيب مطلق لا يعلمه إلا الله. لذلك أيها الإخوة، أنت حينما تتقن هذه الحقائق لا تدخل نفسك في متاهة تقييم الأشخاص. مصير كل إنسان لا يعلمه إلا الله. أن توزع ألقاب الكفر والإيمان على من تشاء وعلى من تحب، هذا تطاول على الله، وهذا سماه العلماء تألي على الله. هذا الآن إنسان الآن عاصي، الآن غير مسلم، وقد يدخل في دين الله، وقد يكون أفضل منك عند الله في المستقبل. فمصير كل إنسان غيب اختص الله به ذاته، ولم يسمح لأحد أن يصل إليه. يعني الصحابة الكرام حينما لم يصلوا إلى مكة في صلح الحديبية وعادوا تألموا ألما لا حدود له، لكن الله رد عليهم فقال: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم. يعني في بمكة ناس آمنوا لكن كتموا إيمانهم، ونساء آمنا بالله وكتمنا إيمانهم، فأنتم إذا وصلتم إلى مكة لقتلتموهم وأنتم لا تعلمون. فجاءت حكمة الله، وهو يعلم الغيب ويعلم أن هذا الإنسان مؤمن أو سوف يؤمن أو أنه قريب من الإيمان. فأنت لما تعرف أنه في غيب مطلق لا يمكن أن تعرفه، لا أنت ولا غيرك، هذا يجعلك مؤدبا. وأوضح مثل على ذلك حينما قالت امرأة في حضرة النبي عن صحابي جليل قد مات: هنيئا لك أبا السائب، لقد أكرمك الله. قال: ومن أدراك أن الله أكرمه؟ قولي: أرجو الله أن يكرمه. هذا الأدب. وأنا نبي مرسل لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. إذن هناك غيب يغيب عنك ولا يغيب عن غيرك، هذا من شؤون حياتنا الدنيا. وهناك غيب يغيب عنك وعن غيرك، ولكن الله شاء أن تعرفه، وضع له أسباب وعلامات ووسائل علمية. فالغرب في هذا الباب تفوقوا علينا كثيرا، كشفوا القوانين ووصلوا إلى المجرات وغاصوا في أعماق البحار ووصفوا وقالوا وألفوا، وهذا تفوق ولا شك، ونحن في حاجة إلى هذا العلم. لكن هناك شيء استأثر الله به. هلأ ماذا يبنى على هذا الكلام؟ وأنا أقول لكم من دون حرج أن الذي يتابع مثلا برامج حول الأبراج يعد في نص كلام رسول الله كافرا: من أتى عرافا تصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. ومن يتابع هذه البرامج للتسلية لم تقبل له صلاة 40 صباحا ولا صلاة 40 ليلة، ذلك لأنه يتوهم أنه في جهة تقول له في المستقبل سوف تكون غنيا أو فقيرا. يعني من كان يظن أن هذا العملاق الشرقي الذي يملك من القنابل النووية ما يكفي لتدمير القارات 5 مرات؟ كلام دقيق. الكتلة الشرقية حينما كانت في أوجها وحينما كان هناك توازن قوى بين الكتلتين، وكانت هذه نعمة ما عرفناها وقتها أبدا، ما يقدر معسكر يحرق غواصة يتصدى له المعسكر الثاني. وهؤلاء الضعاف في العالم محميون بفضل هذا التنافس وهذا التوازن. وقد قال الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض إلى آخر الآية. أما الآن قطب واحد، لا قيم ولا مبادئ ولا إنسانية ولا شيء من هذا القبيل، يتفننون بإذلال الشعوب الضعيفة. هي من نتائج أن أصبح قطب واحد مكان توازن القوى. فلذلك هذا العملاق الشرقي الذي يملك من القنابل النووية ما يدمر بها القارات 5 مرات، من كان يصدق أنه سيتداعى من الداخل ويصبح من أضعف الدول في العالم؟ من كان يصدق؟ الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني شيئا منهما أذقته عذابي ولا أبالي. لا تقنطوا من روح الله. الله عز وجل لا يسمح لجهة أن تتألى إلى مدى بعيد، لها جولة وجولات، ولكن لا بد لها من مصير أسود، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. أما نحن كمسلمين: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قد تقول لي: كيف الخلاص؟ أقول لك: ليس هناك حل أرضي الآن بحسب يعني المدى المنظور، ما في حل. لكن كيف أن الله عز وجل أنهى قوة في العالم تعد من أقوى القوى في التاريخ الحديث، ثلاثة من دون حروب، من دون خسائر من الداخل. فلعل الله سبحانه وتعالى يهيئ لهذا القطب الذي يتفنن في إذلال الشعوب وفي استباحة دمائهم وأعراضهم وأموالهم وثرواتهم. على كل، الآية التي تناسبنا الآن: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. مهمتك أن تعبد الله وأن تنتظر الخير منه كي تشكره عليه وانتهى لك، وأن نعمل لتخفيف أعباء المسلمين، لحمل همومهم، لتحسين أوضاعهم، لتزويج شبابهم، لمعالجة مرضاهم، لتأمين فرص عمل. أخواننا الكرام، من بديهيات العقيدة أن الطرف الآخر إذا أراد إفقارنا، العبادة الأولى كسب المال الحلال وإنفاقه في مصالح المسلمين، والطرف الآخر إذا أراد إضلالنا، العبادة الأولى ترسيخ معادن الدين، والطرف الآخر إذا أراد إفسادنا، العبادة الأولى صيانة شباب المسلمين وشابات المسلمين، والطرف الآخر إذا أراد إذلالنا، ينبغي أن نضحي بالغالي والرخيص والنفس والنفيس. أيها الإخوة، قلت مرة لبعض الإخوة الكرام في جلسة، قلت لهم: استمعوا إلى الأخبار ما شئتم، وتابعوا دقائق الأخبار، واستمعوا إلى تحليل الأخبار، واستمعوا إلى ما بين السطور وما بين الكواليس، ولكن لا تنسوا لثانية واحدة أن الله موجود، وأنه بيده كل شيء، وأن الله قادر على أن يقلب كل هذه الموازنات وكل هذه المعادلات في ثانية واحدة. ولعل الله سبحانه وتعالى يخبئ لنا نصرا من عنده، لا نرى أسبابه الآن، لكن علينا أن نستقيم على أمر الله، علينا أن نصلح شأننا، نصلح بيوتنا، علينا أن نربي أولادنا، علينا أن نتعاون. ذكرت لكم كيف أن المسلمين في فرقة وفي تشتت، ينبغي أن نتعاون وأن نلغي هذه الخلافات فيما بيننا، ينبغي أن نعد أنفسنا أمة واحدة. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة، ما قال إن جماعة فلان إخوة، ولا قال إن المذهب الفلاني إخوة، قال إنما المؤمنون إخوة. وأنا أقول وأؤكد على هذا القول: ما لم يكن انتماؤك إلى مجموع المؤمنين فلست مؤمنا. إذن وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. يعني مرة تروي القصص الطريفة أنه ملك جبار في العصور القديمة نقم على أحد الناس، وكان يعمل نجارا، بل كان شيخ النجارين، نقم عليه نقمة ما بعدها نقمة، وطالبه بشيء لا يستطيع أن يقدمه، طالبه بمئة كيس شارة خلال 10 ساعات، وهذه لا تجتمع لديه في 25 سنة، فإن لم يأتي بها قتله. فهم يعني كما الآن يجري أنه ذئب التقى بحمل في حمام ماء وبلاط، فقال الذئب للحمل: أنت عم تغبر علي. قال له: تعال كلني وأرحني. شو تغبر؟ وين الغبرة؟ بلاط وماء فقط. قال له: أنت تغبر علي؟ قال له: تعال كلني وأرحني. فهذا الملك الجبار الطاغي أراد أن يفتك بهذا النجار، طالب بشيء فوق طاقته، كما يجري معنا الآن، كل ما خلصنا من تهمة تجي تهمة ثانية. فهو فهم أنه في قتل محقق صباحا، فعمل وصية وودع أولاده وودع أقربه وأنهى كل شيء. طبعا بالفجر طرقوا بابه ليقتلوه، مجهز نفسه، قال له: تعال، مات السلطان، تعال اسمع تابوتا له. يعني هذه قصة رمزية لكن لها معنى، تعال اسمع تابوتا له. ومرة كمان قصة رمزية، امرأة متقدمة في السن على مشارف الموت التقت بسيدنا نوح عليه السلام، قالت له: يا نوح، متى الطوفان؟ لا تنسني عند الطوفان. يبدو أن هذا النبي الكريم، والقصة رمزية، جاء الطوفان ونسيها، والسفينة في أمواج عاتية، تذكر هذه المرأة طبعا أيقن أنها ماتت. فلما انتهى الطوفان جاءته وقالت يا نوح متى الطوفان؟ يعني إذا كان سيدنا نوح نسي فالله لا ينسى. فنحن الله عز وجل نحن في عهدة الله عز وجل وفي رعايته، فعلينا أن نطيع الله، علينا أن نقدم سبب الحفظ. الله يحفظ بلادنا. أخواننا الكرام، الذي يجري في العراق لا يصدق، لا في أمن ولا في طعام ولا في شراب ولا في كهرباء ولا في وقود ولا في شيء إطلاقا، قتل يومي، وترون وتسمعون. فأدعو الله أن يحفظ بلادنا من الفتن. نعم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. طبعا البر، ماذا بالبر؟ تلاقي بلاد فقيرة يكاد أهلها يموتون من الجوع، فجأة يكتشف فيها النفط، يعني بصير عند غنى يفوق حد الخيال. هذا شيء ملموس. أنا مرة سافرت لبلد أفريقي فقير جدا، لا طعام ولا شراب ولا كساء ولا طباب ولا تعليم ولا شيء، في جنوب السودان. وسافرت بعد أسبوعين لحكمة أرادها الله إلى بلد نفطي، رأيت من ألوان البذخ ما لا يصور، وهذا البلد النفطي كان فقير كجنوب السودان، لكن اكتشف النفط فصار في غنى. ويعلم ما في البر، والآية الكريمة له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. أحيانا تكشف ثروات تفوق حد الخيال. إذن ويعلم ما في البر، بعدين في حكمة سبحان الله، يعني هالبلاد غير متعلمة، الجاهلة المتخلفة عندها ثروات كبيرة جدا، والبلاد الذكية جدا والمتعلمة جدا ما عندها ثروات. لو كان الثروات عندهم لمتنا جميعا، لكن الله عز وجل يقيم توازن، يعطي هؤلاء المقصرين بعض الثروات ويعطي هؤلاء المتفوقين قلة الثروات، فهؤلاء يأتون إلى هؤلاء وهكذا. والآية الكريمة يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. أما الذي حصل لتتقاتلوا، هي الآية لتعارفوا لا لتتقاتلوا. نعم. ويعلم ما في البر والبحر. البحر يعني الآن في مليون نوع من السمك، لا زال البحر في عجائب قد لا تصدق. البحر الحقيقة شيء، قال في ملح مثلا، لو جفف هذا الملح وضع على اليابسة، في كل أنحاء اليابسة في الخمس قارات سماكة الملح 159 متر بالخمس قارات. السماء ينزل منها 18 مليار طن بكل ثانية على مدار العام، ماء 18 مليار طن. هو الذي يعلم ما في البر والبحر. ونحن أيام نلاقي أنه المعدل الأمطار دون المعدل، والآن 170 ومعدلنا 212 ما بيكفي. اكتشفوا في سحب الفضاء الخارجي يمكن أن تملأ المحيطات الأرضية كلها 60 مرة ب24 ساعة بالماء العذب. لذلك وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ما ننزله إلا بقدر معلوم. ويعلم ما في البر والبحر. لكن في ملمح دقيق بالآية، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. ورقة زيتون أدت مهمتها وجاء دور سقوطها وسقطت. كيف سقطت وكيف اتجهت وكيف ساقتها الرياح إلى مكان آخر يعلمها. فما الحكمة من هذه الآية؟ ورقة زيتون إذا سقطت لا تقدم ولا تؤخر، أو أي ورقة في الخريف، الأوراق كلها تسقط في الخريف، ورقة سقطت، ما الذي حدث؟ ما صار شيء أبدا. قال هذه يعلمها، وما يجري في العالم من حروب لا يعلمه الله، وما يجري من عدوانات لا يعلمها الله، ما يعانيه البشر أحيانا من فقر لا يعلمه الله، ما يعانونه من قهر لا يعلمه الله؟ يعني الله عز وجل أراد أن يخبرنا أنه إذا كان يعلم سقوط ورقة فما قولك بما فوقها، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. إذا كان سقوط ورقة يعلمها فكيف بالحادي عشر من أيلول مثلا يعلمه، بغزو أفغانستان يعلمه، بغزو العراق يعلمه، بما يجري في فلسطين يعلمه. الله عز وجل يقرب لك، يعني هذا الشيء الذي لا يقدم ولا يؤخر وليس له أي معنى ولا حكم شرعي ولا في ظلم، ورقة تسقط يعلمها، إذن فكيف بما فوقها؟ كيف بما فوقها؟ يعني أحيانا أقول دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. أعلق على هذا الحديث الشريف الصحيح، فما قولكم بما فوق الهرة؟ يعني إذا هرة حبست لم تقتل فماتت جوعا، فصاحبة هذه الهرة سوف تدخل النار. فالذي يبيد الشعوب ويقصف البلاد باليورانيوم المخضب الذي يبقى تأثيره المؤذي 450,000 عام، يؤثر في الطعام والشراب والنباتات، وهذا الإنسان الذي أمر بهذا القصف لا يحاسب؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ لذلك رحم الله ابن القيم الجوزية، هو وحده يرى أن الإيمان باليوم الآخر دليله عقلي لا نقلي. خالق هذا الكون لا يعقل أن يدع عباده من دون تسوية حسابات، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. لذلك أيها الإخوة، أقدم لكم بشارة، إن لم تكن طرفا في مؤامرة قذرة هدفها إفقار المسلمين أو إضلالهم أو إفسادهم أو إذلالهم أو إبادتهم فأنت ملك. إذا ما لك علاقة بما يجري الآن من انتهاك للحرمات ومن نهب للثروات ومن أعمال يندى لها الجبين فأنت من الناجين إن شاء الله. ولو لم يكن لك شأن كبير في المجتمع، قال له ملك لوزيره، من الملك؟ قال له أنت، في غيرك يعني ملك جبار؟ قال له لا، الملك رجل لا نعرفه ولا يعرفنا، له بيت يؤويه وزوجة ترضيه ورزق يكفيه، إنه إن عرفنا جهد في استرضائنا وإن عرفناه جهدنا في إحراجه. فإذا أنت تتمتع بصحة ولك دخل يغطي نفقاتك فقط. والله كنت قبل يومين بعيادة إنسان أصاب مرض عضال وهو في ريعان الشباب، خرجت من عنده والله الذي لا إله إلا هو وقلت لو أن الله أتم عليك الصحة ولا تملك من الدنيا شيئا إلا رغيف خبز تأكله ظهرا من دون إدام لكنت ملكا. نعمة الصحة لا تعدلها نعمة على الإطلاق، تأتي بعد الهدى، الهدى فالصحة فالكفاية. لذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا أصبح أحدكم آمنا في سربه معافا في جسمه عنده قوت يومه فكأنما ملك الدنيا بحذافيرها. والشيطان حينما يأتي الإنسان يقول الله عز وجل ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، لكن النقطة الدقيقة ولا تجد أكثرهم شاكرين. علامة ضعف الإيمان يتشكى دائما، بيكون في عنده بيت، في بيت وله زوجة وله أولاد وله دخل، يعني في عنده عدة مشكلات، دائما يتشكى ويتأسف ويتبرم، وهذا الذي يتشكى ضعيف الإيمان. أشكر ما أعطاك الله أولا وانظر ما الذي ينقصك ثانيا. ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. رطب أي شيء في حياة، ويابس ما في حياة. الحي وغير الحي يعلمه الله عز وجل إلا في كتاب مبين. يعني كل كائن حي، نبات أو حيوان أو إنسان، وكل جماد في علم الله. والله عز وجل يبين ذلك، لا تقلق. إذا كان سقوط ورقة في علم الله، فما قولك بما فوق الورقة؟ يعني زواجك، صحتك، مستقبلك، عملك، هي أشياء أهم بكثير. يبين لك أن سقوط الورقة في علم الله. طيب ألا يعلم وضعك المادي؟ ألا يعلم أنه بحاجة أنت لزواج؟ ألا يعلم أنه ما لك عمل؟ دخل ما في؟ ألا يعلم أنه محمل بأعباء كبيرة؟ أنت حينما تعلم أن الله يعلم تنزاح عنك معظم الهموم. الحمد لله رب العالمين.